الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإخوان، الحمد لله في كل وقت وآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهزم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، إن من مقاصد هذه الشريعة الغراء تحقيق الأخوة بين المسلمين، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم متفرقين شذر مذر، فجمع الله تلك القلوب المختلفة على كلمة التوحيد وعلى الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فينبغي لنا أيها الإخوة في الله أن نكون إخوة في الله على الحق والحقيقة، ابتغاء مرضات الله عز وجل، نفرح بفرح إخواننا المسلمين ونتأثر بمصابهم، وهذا جزاؤه عند الله عز وجل عظيم. فمن ذلك الحلاوة الإيمانية، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وتلا قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، ومن أعظم النعم أن يرزق الله عز وجل العبد أخا في الله هو أخ كذلك في النسب، وكل مسلم أخ للمسلمين جميعا في الله، وتتفاوت محبته بحسب إيمانه وتقواه. فإذا رزق العبد أخا مسلما وكان أخا من النسب فقد ظفر بأمر عظيم ومنة كبيرة ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. فأخوك من أبيك وأمك قطعة ممن أنجبوك، يساعدك ويحفظك ويفرح معك ويحزن معك، لن تجد مثل الأخ، حتى إن ابنك يحتاج إلى وقت حتى يكبر ليساندك، لكن أخاك ستجده بجانبك بإذن الله عز وجل في كل وقت. وهذا موسى عليه السلام لما من الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة سأل الله أن يجعل أخاه هارون معه وزيرا ونبيا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فكان موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس منة على أخيه، حيث كان سببا في كون هارون وزيرا ونبيا. وهكذا يا إخواني، المرء يفرح بما يناله إخوانه ولا يحسدهم ولا يتآمر عليهم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طلب موسى أن يكون معه هارون أخوه ليواجه الطغيان، ليواجه الطاغوت، ليواجه فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فالشدائد تحتاج إلى الإخوان. قال الله عز وجل: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. هذا أخوك. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير صلاحه. عجبا والله ممن يختلف مع أخيه فيقاطعه ولا يصله، وتمتد هذه العداوة لأجيال وأجيال، فيعيش هذا وحيدا ويعيش هذا وحيدا، وبإمكانه أن يتصل عليه وأن يذهب إليه وأن يجعل الدنيا بأسرها تحت قدميه. ماذا تساوي الدنيا إذا فرقت بيننا وبين إخواننا؟ والله إن بقاء الأخوة بيننا وبين إخوتنا أحب إلى الله وأولى من أن نتناطح على دنيا فانية، على لعاعة زائلة. فلنصلح يا إخواننا بيننا وبين إخوتنا، ولنكن نحن المبادرين ولا ننتظر منهم أن يبادروا. فهذا والله فيه سعادتنا الدنيوية، وفيه سعادتنا الأخروية، وفيه أيضا حفاظ على القبيلة وعلى العائلة وعلى هذه الأخوة التي يحبها الله عز وجل، لأن فيها تعاونا على الخير وفيها صلة للأرحام. عباد الله، أيها المسلمون، لا يعني هذا أن ينصر المرء أخاه على الباطل وعلى الظلم. نعم، يقع المرء في الظلم وفي الخطأ، لكن لا ينصر الأخ على هذا الباطل. يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ومع ذلك أخطأوا في حقه وعفى عنهم في آخر القصة. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو لا بد أن يكون سائدا بين الإخوان، وأيضا لا ينصر الأخ إذا ظلم غيره، بل يحجز عن الظلم مع بقاء الأخوة ومع بقاء كيانها. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. فلا يعني أن تبقى الأخوة بين الإخوة أن لا يؤمر بالمعروف وأن لا ينهى عن المنكر وأن لا يحجز الظالم عن ظلمه، بل إن ذلك من محبة الأخ لأخيه أن ينصح له دائما وأن يرشده دائما، خاصة إذا كان واقعا في حرام كترك صلاة ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبت أخوتنا وأن يحفظ مودتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أيها المسلمون، الأخ معرض للخطأ، فهذه طبيعة بني آدم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن ينبغي للأخ أن يعفو عن أخيه، فأولى الناس بأن يعفى عنه أخوك الذي هو من أبيك وأمك، فاعفو عنه وادعو له وسامح. قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تصور معي أن موسى عليه السلام كان قويا، أخذ برأس أخيه وبلحيته، يعني تعدى الأمر إلى استعمال اليد. فاعتذر هارون عليه السلام، فما كان من موسى إلا أن عفا ودعا، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ماذا يستفيد الواحد منا إخواني إذا تسبب في إدخال أخيه النار؟ ماذا يستفيد الواحد منا إذا كان سببا في قطيعة أخيه وقطيعة أولادي وبنات أخيه؟ ما الفائدة المرجوة من هذا؟ أن يشمت الأعداء وأن تبقى البغضاء وأن يعيش الكل في تعاسة ولا يصلون بعضهم حتى في المناسبات في الأفراح والأتراح وفي الأعياد وغير ذلك. فلننفض عن أنفسنا أيها الإخوة غبار الغفلة، ولنستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولنعد إلى بيوتنا بقلوب صافية نقية، ولنتصل على إخواننا ولنصلهم، ولنكن نحن المبادرين نفس بإذن الله عز وجل في الدنيا بالأجر والمثوبة وبالسعادة وفي الآخرة بالجنة. قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. ربنا فرج عن إخواننا وأخواتنا المسلمين في كل مكان. اللهم انشر عليهم رحمتك وأنزل عليهم دفئك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وغضبك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبيك محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.